وقد نعني بما رزقتني وبارك لي فيه. اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك، وألزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين. طبعا هذا أيضا لا أصل له، ثم يدعو الإنسان بما هذا لا أصل له. وقد تساهل النووي كثيرا في هذا الباب وفي الأحاديث الضعيفة، نسأل الله المغفرة لنا وله. ثم قال: فصل في الدعاء في الحجر من يقال له الحطيم. يقول: بكسر الحاء وإسكال الجيم، وهو محسوب من البيت، وقد قدمنا أنه يستجاب الدعاء فيه. طبعا لم يصح في ذلك شيء، ولكن هو من البيت، ولذا من استطاع أن يصلي فيه فليصلي فيه، لأن الصلاة فيه صلاة داخل الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. ومن الدعاء المأثور فيه: يا ربي أتيتك من شقة بعيدة، مؤملا معروفك، فأنلني معروفا من معروفك، تغنيني به عن معروف من سواك، يا معروفا بالمعروف. طبعا هذا أيضا لا أصل له، ولا يدعو الإنسان بدعاء، يعني الإنسان يدعو بما يفتح الله عليه، أما لما يخصص دعاء في زمان أو في مكان فلا يجوز هذا، إلا ما صح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فصل في الدعاء في البيت. يقول: قد قدمنا أنه يستجاب الدعاء فيه. طبعا يعني ما ذكره النووي أنه يحتاج إلى دليل. وروينا في كتاب النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت أتى ما استقبل من دبر الكعبة، فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله عز وجل والمسألة والاستغفار، ثم خرج. فصل في أذكار السعي. قد تقدم أنه يستجاب الدعاء فيه. نعم، طبعا لم يرد هذا في شيء مرفوع. يقول: والسنة أن يطيل القيام على الصفا ويستقبل الكعبة فيكبر ويدعو فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم، ثم يدعو بخيرات الدنيا والآخرة، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات ولا يلبي. طبعا المشكلة أنه لفق هنا النووي بين الدعاء المسنون الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدعاء آخر، وإن على المرء أن يقتصر على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا وصل إلى المروة رقي عليها وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفا. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم، وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك ونحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك